قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن رب